قاعدة شرعية. المسألة التي يحذر منها أولا أنه لا يجوز تسمية الله بمسلم. لماذا؟ لأن الله ليس من أسمائه مسلم، ولأن الله أسماؤه توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي ورد الشرع بها. ما معنى أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها. فلم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله الثابتة الصحيحة ولا في إجماع الأمة أن من أسماء الله المسلم، هذا ما ورد. فتسمية الله بالمسلم لا يجوز ولا يليق بالله. لماذا؟ لأن المسلم منقاد لله، لأن المسلم منقاد لله، والله لا ينقاد بل ينقاد له. نحن منقادون لله ونحن تحت مشيئة الله. واضح الكلام؟ فالله عز وجل لا يلحقه أمر من أحد، فليس منقادا لأحد، ولا يجب عليه شيء لأحد، فليس ملزما بتنفيذ أمر أحد. أما المسلم هو ملزم بالانقياد لأوامر الله. واضح؟ المسلم هو ملزم بالانقياد لأوامر الله. إذن لا يصح تسمية الله بمسلم، وهذا لا يدل على الكمال، وأسماء الله كلها تدل على الكمال، أسماء الله كلها تدل على الكمال. ما معنى الأسماء الحسنى التي تدل على الكمال؟ تسمية الله بمسلم لا يدل على الكمال بل يدل على النقص، لأن معناه أن الله تعالى يلحقه أمر ويلزمه الانقياد والانصياع لذلك الأمر، وهذا لا يجوز. الله قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا الله لا يجب عليه شيء، وليس منقادا لأحد ولا لأمر ولا لشيء، لأنه هو الإله سبحانه وهو الخالق عز وجل، فلا يتوجب عليه شيء. لكن من أسمائه تعالى السلام، السلام، وليس مسلم. هو ما الذي حصل في بعض الأعياد التي كانت للكفار لغير المسلمين؟ صار مطر غزير، فتعكر الكفار من ذلك، وفي عيد المسلمين صار صحو، فانغاض الكفار من ذلك، فسموا الله مسلما على زعمهم، قالوا الله مسلم فحال يهب عيد. هذه سخافة عقل. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله عز وجل مشيئته أزلية أبدية. فهول الكفار الأخساء سموا الله مسلما تغيظا مما حصل معهم، فنحن لا نقلدهم في هذا. هذا اسم هم أطلقوه على الله، ما بنجي بنستعمله. واضح الكلام؟ هذا الاسم هم أطلقوه على الله، فلا نستعمله نحن ولا نطلقه على الله ولا نماسيهم في ذلك ولا نأخذ بكلامهم. لكن السلام ورد في القرآن، وفي بعض روايات الأحاديث عند الترمذي وغيره، وما معنى السلام من أسماء الله؟ هذا يدل على الكمال، يدل على التعظيم والتقديس والتمجيد. في القرآن: المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فيه في هذه الآيات من سورة الحشر عدد من أسماء الله عز وجل، وفي آيات ورد تسمية الله بالسلام: السلام المؤمن، السلام المؤمن. فهذا مدح وتعظيم، مدح وتعظيم. فما معناه في حق الله؟ شو معنى السلام من أسماء الله؟ اسمعوا وانتبهوا: المنزه عن كل نقص وعيب، المنزه عن كل ما لا يليق به. السلام المنزه عن كل صفات المخلوقين. السلام أي أن الله منزه عن صفات المحدثين وعن صفات المخلوقين، منزه عن العجز والجهل والضعف والتغير والحركة والسكون. كلمة السلام من أسماء الله تعطينا كل هذا المعنى، تعطينا كل هذا المعنى. السلام هذا ثابت فنطلقه على الله، ولا يجوز تسمية الله إلا بما سمى به نفسه. لما نقول الله سمى نفسه، انتبه، كلمة نفسه مش يعني روح، لا، نقول ذات الله، أو الله قال عن نفسه أي عن ذاته. شو يعني قال عن نفسه؟ يعني عن ذاته. وما معنى ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. وهذه المسألة تكلمنا عنها في الماضي بالتفصيل، لكن انتبه معي، النفس بمعنى الروح هذا مستحيل على الله، بمعنى الروح، لأن الروح مخلوق. لذلك قال الفقيه الحنفي الشيخ المحدث عبد الغني بن إسماعيل في كتابه الفتح الرباني: من سمى الله روحا كفر، من سمى الله روحا كفر. لأن تسمية الله بالروح يدل على النقص وعلى تشبيهه بمخلوقاته، فهذا ليس مدحا لله، فهذا ليس مدحا لله عز وجل. إذن شو معنى قال عن نفسه؟ عن ذاته. النفس بمعنى الروح صفة المخلوق، وهذا لا يجوز على الله، وهذا لا يجوز على الله. لذلك ما ورد من إضافة النفس في القرآن ليس بمعنى الروح، ليس بمعنى الروح. واضح الكلام؟ خلاص. هلأ إذا مرقت معك آية فيها إضافة النفس إلى الله، شو تعرف؟ أنه ليس معناها الروح، ليس معناها الصفة الحادثة. أليس في القرآن: ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم من عقابه وعذابه، من أن ينتقم منكم. مش معناته الروح، مش معناته الروح. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الرحمن الرحيم، من صفاته الرحمن الرحيم. مش معناته النفس هون بمعنى الروح. واضح الكلام؟ إذن بدنا ننتبه، النفس بمعنى الروح لا يجوز إطلاقه على الله بمعنى الروح. وهذا فيه رد على من؟ على الوهابية. وين الرد؟ حد واحد هلا يقول وين الرد؟ مش هن بيقولوا ما في تأويل وعلى الظاهر، وهذا فيه إضافة النفس إلى الله في الآيات. فعلى زعم إذا كان ما في تأويل يعني الروح، يعني جعلوه مخلوقا، وعلى قولهم هذا جعلوه يموت. كيف هذا؟ بالآية الثانية كل نفس ذائقة الموت. فإن قالوا على الظاهر بلا تأويل جعلوه يموت، وجعلوه يلحقه الزوال والفناء. وهل هذا يرضى به مسلم؟ هل هذا يقول به مسلم؟ لا. إذن معنى النفس إذا أضيف إلى الله ليس بمعنى الروح، في بعض المواضع بمعنى الذات. واضح الكلام؟ وهذا فيه إثبات التأويل، لأنهم إذا قالوا على الظاهر بلا تأويل، الله يقول إخبارا عن عيسى: تعلم ما في نفسي. شو يعني تعلم ما في سري؟ عيسى يقول لربه: تعلم ما في سري ولا أعلم ما في نفسك. هون في نفسك شو معناتها؟ في غيبك، أي ولا أعلم ما في غيبك يا الله. لاحظتم المعنى؟ هذه الآية إذا قالت المشبهة بلا تأويل على الظاهر، ماذا يقولون مع الآية الثانية كل نفس ذائقة الموت؟ وهنا يخرسون. فلا بد إذن من التأويل، فلا بد إذن من التأويل. فكل آيات القرآن المتشابهة وكل أحاديث النبي المتشابهة لا تحمل على الظاهر. شو بتقول؟ إلها معنى يليق بالله. شو إلها؟ معنى يليق بالله، ليس كمثله شيء. هذا القرآن. فهكذا نوفق بين الآيات، هكذا ماذا نفعل؟ نوفق بين الآيات، لأنه مستحيل يكون في تضارب وتعارض بين آية وآية. كل آيات القرآن متوافقة، كل آيات القرآن متعاضدة، كل آيات القرآن متناصرة، ما فيها آية تعارض آية. فإذا إجا واحد قال لك الله قال كتابا متشابها، كتابا متشابها، هذه الآية مش معناتها المتشابه الذي في مقابل المحكم، لا. ماذا قال السيوطي؟ اسمعوا، مين السيوطي؟ المفسر، الفقيه، الحافظ، العلامة، النحوي. ماذا قال؟ كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. شو يعني كتابا متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. هذا معنى كتابا متشابها، هذا معنى كتابا متشابها. فإذا لا يجوز تسمية الله إلا بما سمى الله به نفسه، إلا بما ورد في القرآن، إلا بما ثبت في الحديث الصحيح أو فيما أجمعت عليه الأمة. هل هون قد يجيك سؤال، مين قال هالكلام من العلماء؟ هالعبارات الثلاثة اللي قلناهن هلا: لا يجوز تسمية الله إلا بما ثبت في القرآن أو السنة الثابتة أو إجماع الأمة، مين قال هالكلام؟ الحافظ شارح البخاري ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري، في شرحه على البخاري. طيب قبل منه، قبله من قال ذلك؟ إمام المسلمين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري شو اسمه؟ علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري قال كذلك: لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو ثبت في حديث نبيه أو أجمعت عليه الأمة. هذه قواعد شرعية، هذه قواعد شرعية. واسمعوا ماذا قال الحافظ البيهقي، الحافظ الإمام الحجة الفقيه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين رحمه الله، ماذا قال؟ اسمعوا وانتبهوا. أسماء الله توقيفية، توقيفية أي ورد الشرع بها، أي ورد الشرع بها. فشو نفهم من كل هالنصوص هيدي؟ ما لم يأتي في القرآن أو في سنة الرسول أو في إجماع الأمة أنه من أسماء الله لا نسميه به، واضح؟ ما لم يأتي في شيء من هذه المصادر، القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع، أنه من أسماء الله لا نسميه به، لا نطلقه عليه. واضح الكلام؟ ركزوا معي هلا وانتبهوا. وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني الذي هو رأس من رؤوس الأشاعرة، ماذا قال؟ ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. لاحظتم قواعد؟ هلا كم قاعدة صرنا ذاكرين؟ قريب الأربعة أو الخمسة، لكن تغنيكم عن مجلدات، تغنيكم عن مجلدات. هذه قواعد سهل تحفظها وتفهم معناها. كل شيء بتشوفه أو بتسمعه أو بتقرأه بخالفها تعتبره مردود. شفتوا؟ هذا معناه القواعد، يعني قاعدة يرجع إليها، يعني أصل يرجع إليه. فكل شيء أطلق على الله يخالف هذه القواعد شو؟ مردود، مردود، لا يلتفت إليه. إذن خلينا نحفظ ماذا قال الباقلاني. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. لاحظتم قاعدة؟ هلا بعد ما أنتوا سمعتوا هالقاعدة واحفظتوها، لو إجا واحد قالكم من أسماء الله المسلم تقبلوا بكلامه؟ لا، ما ورد. أين ورد تسمية الله بالمسلم؟ ما ورد. فشو بيكون هذا الكلام؟ مردود، يكون مرفوضا، يكون مردودا على قائله، لا عبرة به ولا يعبأ به. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تسميته بالعلة، أو بالعلة الكبرى، أو بعلة العلل، أو بالعلة الخفية، أو بالعلة الأولى. كل هذه التسميات إلحاد وكفر وضلال، إلحاد وكفر وضلال. خلينا نفهم شو معنى العلة بلغة العرب. السبب، العلة في لغة العرب شو هي؟ السبب. لاحظ، اطلع هذا الخاتم الآن، إذا حركت إصبعي يتحرك أم لا؟ علة تحرك الخاتم ما هو؟ تحرك الإصبع، ما هيك؟ فشو اسمه هذا سبب؟ شو اسمه؟ سبب. إذا ما هي العلة؟ السبب. والسبب مخلوق أم لا؟ مخلوق. والسبب مخلوق، فمن سمى الله سببا كفر، لأنه جعل الله مخلوقا، لأنه جعل الله مخلوقا. هذا معنى العلة. ومن معاني العلة في لغة العرب أنها تطلق على المرض، علة فلان كذا وكذا مرضه، والعامة تعرف ذلك، العامة تعرف ذلك، مش بس علماء اللغة، العوام لما بيجي، نعم لما بيجي واحد بيحكي معك بتقوم انت بتحكيه، بترد عليه، بتشرح له وبتفهمه وبتبسط له وبتخفف له الى ان تيأس من فهمه، ما في مجال، ما عم بيفهم عليه، مسكر مقفل ولا باي طريقة. العامية شو بيقولوا له؟ عليت لي قلبي على قلبك، مش العامة هيك بيقولوا؟ طيب اسمع وانتبه، لما تكون هالكلمة عند العامة دعوة يدعى بها على بعضهم البعض، هل يجوز تسمية الله بها؟ شفت كيف الرد؟ لما تكون هالعبارة عن يدعو بعض الناس على بعضهم البعض بها، كيف يجوز أن تكون من أسماء الله؟ أبدا لا يجوز أن تكون من أسماء الله، لا يجوز أن تكون من أسماء الله. وبعدين اسمع، العلة كلمة عند الناس لا تعطي معنى المدح والكمال ولا تدل على العظمة والتقديس والتمجيد، فكيف تكون من أسماء الله؟ فكيف تكون من أسماء الله؟ لا يجوز. لذلك هذا الدكتور السوري الذي عمل كتابا وقال فيه ما هي العلة التي أخرجت الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود، ثم ماذا قال؟ هي الله. قال عن الله علة، وجعل العلة هي الخالقة والعياذ بالله. يا أخوانا، مين اللي بيقول بوجود وحدوث العالم بالعلة؟ الفلاسفة. مين اللي بيقول هالكلام؟ الفلاسفة، وعلماء الإسلام كفروهم بالإجماع، ومما يرد عليهم به هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار. هم يقولون بالعلة والطبع، صرنا هلا بتقسيم ثالث للعلة، لاحظتم؟ وعلى التقسيمات الثلاثة لكلمة علة لا يجوز ولا واحدة منها على الله ولا أي تعريف منها. ولذلك قال الشيخ عبد الغني النابلسي الذي ذكرناه من قليل في نفس الكتاب: من قال الله علة كفر. وقبله في القرن الثامن الهجري، وقبله في القرن الثامن الهجري علي السغدي، من قوته في العلم وفي الفقه الحنفي، شو كانوا يسموه أهل المذهب الحنفي بزمانه؟ شو كانوا يلقبوه؟ بركن الإسلام. شو بمن لقب؟ يلقبوه بركن الإسلام، تعبير عن قوته في العلم وتمكنه. هذا الفقيه علي السغدي الحنفي، أنتين قلنا لكم كان في القرن الثامن الهجري، ماذا قال؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. من سمى الله علة أو سببا كفر، خرج من الإسلام. عم بذكر لكم أسماء العلماء وأسماء الكتب ومصادر الكلمات، مصادر المسائل، مصادر القواعد، مصادر الأحكام، مصادر الإجابات. عم بذكر لكم هذا القول وين ومين قال وبأي كتاب. إذن لا يقبل من إنسان يدعي أنه دكتور في الشريعة الإسلامية ويجي يقول عن رب العالمين علة حاشا لله، تنزه الله وتقدس غير مقبول من من يدعي أنه دكتور وعلامة ويقول عن الله تعالى علة العلل. تعرف شو يعني علة العلل؟ يعني مرض الأمراض. تعرف شو يعني علة العلل؟ سبب الأسباب عزامه. تعرف شو يعني علة؟ يعني نقص، يعني مذمة، يعني استخفاف، يعني استهزاء بالله. هذا دكتور قال عزامه، مؤلف كتاب وموجود بالأسواق. ثم اسمع وانتبه، ومن الإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بالروح، وقد بينا من العلماء كفر من قال بذلك. ومن الإلحاد أيضا تسمية الله بالعقل المدبر ومهندس الكون الأعظم وبالريشة المبدعة وباللوحة الإلهية وبالمصدر والمنبع والأصل الأول واليد الخالقة والقوة الخارقة واليد الخفية والقوة الخفية. كل هذا إلحاد، كل هذه التسميات إلحاد. قد تستغربوا مين بيقول هيك وين وبأي كتاب؟ في كتاب سيد قطب المسمى التصوير الفني في القرآن، وفي كتاب لهذا الدكتور السوري المسمى من روائع القرآن على زعمهم، قال مسمى من روائع القرآن. وكل هذه التسميات استخفاف بالله وإلحاد وكفر، ولا يجوز إطلاقها على الله. العقل صفة المميز العاقل أم لا؟ العقل مخلوق أم لا؟ كيف يتصف الأزلي الأبدي بصفة مخلوقة؟ مستحيل. ريشة؟ قال عزعمه الريشة الإلهية أو الريشة المبدعة. أعوذ بالله العظيم، كيف يتجرأ أن يسمي الله بريشة؟ كان في دكتور بالجامعة العربية من بيت فروخ من جامعة سيد قطب دافع عن هذه المسألة، دافع عن هالمسألة وصار يبرر له لسيد قطب وانتصر له. قام وقف طالب بالجامعة قال له دكتور فروج هو فروخ، قال له دكتور فروج، قال له شو فروج، قال له أنا فروج، قال له الفروج كله ريش، أنت ما قبلين سميك فروج وعم تسمي ربنا ريش؟ فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. دكتور فروج وما قبل وهو يسمي الله ريشة، سخفاء، سفهاء، ساقطين، ماجنين، منحلين، يشتمون الله ويدعون أنهم من المسلمين أو من العلماء. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله بالكنز الأكبر أو بكنز الفقراء. مين من العلماء نهى عن ذلك؟ من من العلماء نهى عن ذلك وقال إنه كفر؟ القاضي التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة. ومين قبله؟ من ألف سنة الإمام الأستاذ المحدث الفقيه عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي الأشعري في كتابه تفسير الأسماء والصفات، تفسير الأسماء والصفات، وهو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. شو بيقول بهالكتاب؟ اسمع: ولا يجوز تسمية الله بالكنز الأكبر، ولا يجوز تسميته بكنز الفقراء، لأن الكنز ما هو يا إخواني؟ الكنز ما هو يا أحبابي؟ الكنز اسم لجماد، الكنز اسم لشو؟ لشيء جامد، اللي هو الذهب، الفضة، اللآلئ، اليواقيت، الجواهر، الماس، العملة. إذا خبأتها كنزتها شو يقال له؟ كنز، اسم شيء جامد. فتسمية الله بالكنز الأكبر وتسمية الله بكنز الفقراء تشبيه لله بخلقه، تشبيه لله بخلقه. فلا يصح أن يسمى بذلك ولا يكون مدحا له، بل هو تكذيب له، حيث قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. ومن سماه كنزا جعل له أمثالا لا تحصى، فيكون صدقه أم كذبه؟ كذبه. يكون صدقه أم كذبه؟ كذبه. واسمع معي، حديث مكذوب، موضوع مختلق ملفق مركب ليس من كلام الرسول، لم يقله الرسول، والرسول بريء منه وممن قاله. ماذا يقولون فيه؟ مركزين معي؟ شو عم نقول؟ هذا حديث مكذوب، حديث حديث مكذوب. عشان تبقوا مركزين للكلام حتى ما يرجع حدا يخمن انه الرسول قال، الرسول ما قاله. عم نقول حديث مكذوب، مفترى، مختلق، مركب، موضوع، ساقط، الرسول ما قاله، الرسول بريء منه وممن قاله. ماذا يقولون فيه عن الله؟ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. حاشا لله، حاشا لله، تنزه وتقدس الله. ركز وانتبه. على زعمهم كنت كنزا، شو شرحنا شو معنى الكنز؟ ما هيك؟ شو يعني؟ اسم لجماد، ذهب، فضة، إلى ما هنالك. مخفيا اسم مفعول. شو يعني مخفيا؟ يعني غيره أخفاه. عم نركز يا أخواننا، شوفوا ما أحلى الدين وما أحلى العلم. مخفيا اسم مفعول، يعني غيره تصرف فيه فدفنه وخبأه. مفعولا يعني على زعم الله مخلوق هناك من يخبئه، الله مخلوق هناك من يتصرف فيه على زعمهم، هذا معنى مفعولا. وهل هذا يليق بالله؟ هل هذا يجوز على الله؟ فشو بيطلع معنى هيدا الكلام؟ حديث محبوب. حديث محبوب. هلا شرحنا معنى الكلمات وقلنا مكذوب، بس مين من العلماء قال انه هذا مكذوب؟ مع انه المعنى واضح، اللي بيفهم، اللي بيفهم ما في حاجه تحكي معه لانه بيفهم، بس في ناس ما بيفهموا. وكما يقول البعض: داء دفين، داء دفين، عيشة الفهيم مع البهيم. هؤلاء اللي عم بيشبه ربنا بالمخلوقات ويشتمونه ويسبونه وما عم يفهموا، وما عم يفهموا، مخمنين حال العلماء وما عم يفهموا، مخمنين حال دكاترة في الشريعة والعقيدة وما عم يفهموا، يعارضون القرآن ويكذبون الشريعة. مين من العلماء قال هذا حديث الموضوع؟ احفظ. ممن قال إنه موضوع مكذوب؟ الحافظ العراقي شيخ الحفاظ، والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي وكذلك ابن طولون وكذلك محدث بيروت الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني المدفون في الباشورة، هذا كان من علماء بيروت، محدث ومن أهل البيت، عنده كتاب اسمه أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، فيه يقول إنه موضوع. ومين كمان؟ العجلوني في كشف الخفا، في كشف الخفا، وملا علي القاري في الأسرار المرفوعة والأخبار الموضوعة، في كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. كل هؤلاء قالوا عنه إنه حديث موضوع. شو يعني موضوع مكذوب؟ إذن أبو منصور البغدادي من 1000 سنة في أي كتاب قال لا يجوز تسمية الله بالكلم؟ شو اسمه الكتاب؟ نعم، تفسير الأسماء والصفات. ليش عم بركز على الاسم؟ لأنه أبو منصور البغدادي عنده عدة كتب، منها كتاب أنتوا حافظينه أكثركم أو كلكم حافظينه، الفرق بين الفرق. شو بيقول فيه؟ وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وأجمعوا. طيب، وعنده كتاب ثاني شو اسمه؟ أصول الدين. بس عم بأكد على تفسير الأسماء والصفات لأي شيء؟ لأنه ليس متداولا بين الناس وإلى الآن لم يطبع، لكن عندنا نسخة خطية منه، عندنا نسخة خطية من 1000 سنة يقول فيه لا يجوز تسمية الله بالكنز الأكبر ولا بكنز الفقراء. وماذا يقول فيه أيضا؟ ولا يجوز تسمية الله بالفقيه ولو كان بمعنى العالم، لأنه لم يرد، لأنه لم يرد وين؟ في الشريعة، في القرآن، في السنة، في الإجماع. الفقيه هل من أسماء الله الفقيه؟ لا، لكن من أسماء الله العالم والعليم. عليم صيغة مبالغة، هذا مدح. أما الفقيه ما ورد في أسماء الله، ما ورد في أسماء الله. فعم بيقول ما بيجوز تسمية الله بالفقيه ولو كان بمعنى العالم. ليش؟ قال لأنه هذا الشيء ما أجى في القرآن ولا في سنة النبي ولا في إجماع الأمة. وماذا قال بعد؟ اسمعوا، قال ولا يجوز تسميته بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر. الله أكبر، هذه قواعد مهمة. ولا يجوز تسميته بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر. مش ورد في القرآن القادر وفي أسماء الله؟ بلى، لكن المستطيع ما ورد لا في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة. فلو إذا واحد قال لك أنا بقول الله مستطيع بمعنى القادر، شو عم بيقول أبو منصور البغدادي؟ لا يجوز، لأن هذا لم يرد، لأن هذا لم يرد، لم يأتي في الشرع. بعد سؤال كمان، ولا يجوز تسميته بالطبيب ولو بمعنى الشافي. الشافي، الشافي مدح لله وتعظيم، أما الطبيب هل ورد في القرآن؟ لا. تسمية الله بالطبيب هل ورد؟ لا، لا في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة. فما بتقول يا طبيب اشفني، يا طبيب ارزقني، يا طبيب أعطني، واضح؟ ما بتسمي ابنك عبد الطبيب؟ لا، هذا ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة. في خبر، خبر أثر يروى عن أبي بكر الصديق لكن في حديث رسول الله لم يثبت. شو هو الخبر؟ اسمعوا، هذا منه ثابت، يعني ليس في أسماء الله. شو هو هذا الخبر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ كان مريض، قالوا له ألا نطلب لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال الطبيب أمرضني، أنه على زعم الله الشافي هو الذي خلق في المرض. هذا عن مين يروى؟ عن أبي بكر، ليس عن الرسول، على أنه لم يثبت في أسماء الله الطبيب. واضح الكلام؟ يعني هذا منه حجة، لأن العلماء شو بيقولوا؟ في قاعدة كثير مهمة اللي بيتذكرها هلا بيستاهل جائزة، بس بده يذكر لي المصدر بأي كتاب ومين قالها. شو قول يا حسن؟ تمام، هذه هي، بس بأي كتاب؟ اللي بده يقول، بده يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وأنا ما حقولكم طالما أنتوا قد يقال انكشف، يعني جيبوا لي أنتم بأي كتاب وبتاخذوا الجائزة. الكلام اللي هو عظيم ومفيد ونافع ومهم، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. شايفين ما أعظم هالكلام؟ شيء رائع، هذا شيء رائع. إنه لو إجا واحد جاب لك 7000 كتاب، قال له تعال شوف أبو بكر قال، عمر قال، عثمان، علي قال، الحسن، الحسين، أبو هريرة قال، إذا كان شيء ما ثبت في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة لا نطلقه على الله. ما هلا أنا قلت لكم خبر يروى عن أبي بكر، وشو قلت لكم؟ لم يثبت. واضح أنه من أسماء الله. حلو الشرع وحلو الاعتدال وحلو الإنصاف، نحن مع الشرع، الشرع فوقنا والشرع هو الذي يحكمنا. هذه قاعدة عظيمة، يعني لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. فيك ترد فيها على مين؟ على كل المجسمة والمشبهة مجتمعين ومتفرقين. لما بيقولوا عن الله والعياذ بالله من الكفر، يقولون جالس، ويقولون قاعد، ويقولون بذاته في السماء، ويقولون بذاته على العرش، وكل هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة. وكل هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة، لأن نسبة الجلوس إلى الله ونسبة القعود إلى الله وأن يكون بذاته في السماء أو بذاته على العرش معناه أنه جسم، ومعناه أنه محتاج، ومعناه أنه ضعيف، ومعناه أنه مخلوق، وهو تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا لم يثبت تجي بتقول له من وين جايب هالكلام؟ بيقول لك روي عن ابن عباس. قل له كذبت في عينك، ابن عباس ما قال الله جالس. تجي بتقول له كيف عم بتقول الله جالس على زعمك؟ بيقول لك ثبت في بعض الآثار عن جعفر بن أبي طالب. قل له جعفر بريء منك، جعفر من أولياء الصحابة، جعفر بن أبي طالب ممن أعطاهم الله كرامة عجيبة. جاي أنت تفتري علي يا مشبه يا مجسم؟ لما بيجي المجسم بيقول لك على زعم الله بذاته في السماء، الله بذاته على العرش، شو بتقول له؟ لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي، وهذا لم يثبت ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة. فشو بيكون؟ باطل مردود على قائله، مردود على قائله، لأنه عم يكذب رب العالمين ويشبه الله بخلقه ويصف الله بالعجز والضعف وبالجسمية والحجمية وهذا خلاف الإسلام. شو خلى من الإسلام؟ إذا اعتقد الاعتقاد ماذا أبقى من الإسلام؟ هدم الإسلام بزعمه. هذه دعوة لهدم الإسلام، والإسلام محفوظ من الهدم، الإسلام مصان ومحفوظ. فلا يلتفت إلى قول هؤلاء المشبهة والمجسمة. لذلك احفظوا هذه القواعد، مهمة جدا. ولاحظوا كم موضوع صرنا حاسين كلها بترجع للقواعد اللي عم تحفظوها. شو قال أبو بكر الباقلاني القاضي؟ ماذا قال؟ لحقتوا تنسوا؟ شو؟ بعد ما قاعدين بنفس المجلس ذكروا بعض منيحة، ذكروا بعض. شو قال القاضي أبو بكر الباقلاني؟ جماعة جماعة قولوا جماعة، يعني اسكتوا، عم نقول جماعة. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسميته بالأب. بعض الناس يقولون أبونا، أو يقولون أبو الكل، أو أبو الفقراء. وبعض النساء تقول لابنتها يا بنت الله، أو يقول لابنه يا ابن الله. هذا إلحاد وكفر وضلال. اسمعوا وانتبهوا معي. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد. هذه واحدة. لاحظوا هذه الآية الشريفة الكريمة مع وجازة لفظها لم يلد ولم يولد، نفي، نفي للمادية والانحلال، مع وجازة لفظها فيها الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى مشركي العرب وعلى كل من نسب لله الولد. اليهود شو بيقولوا؟ عزير ابن الله. والنصارى شو بيقولوا؟ المسيح ابن الله. ومشركي العرب شو كان يقولوا؟ الملائكة بنات الرحمن، وأمهاتهم ثروات الجن على زعمهم. الله كذب كل هؤلاء، لم يلد ولم يولد. وفي آية أخرى: وقالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا، وينذر شو يعني الإنذار؟ التهديد والوعيد والتخويف بالنار، بجهنم، لمن نسب لله الولد. اسمعوا الآية من سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر، هذا رد على مين؟ على بعض الكذابين الدجالين اللي بيقول لك هيدي كانت ايام موسى وعيسى بالانجيل والتوراة. قولوا كذبتم. في التوراة الاصلية والانجيل الاصلي ليس فيهما نسبة الولد الى الله، وليس فيهما تسمية الله بالاب، ولم ينزل ذلك على عيسى ولا على موسى، لان النسخ هل يدخل في العقائد؟ لا. النسخ يدخل في العقائد؟ لا. الله يقول: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فهول الكفار بعض منهم أدعياء الإسلام، بعض منهم أدعياء المشيخة، مثل ابن تيمية الحراني بكتابه المسمى شرح حديث النزول، طبعة دار العاصمة سنة 93 بصحيفة 217، يقول: وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم. يقول عن الله: وأبوكم الذي في السماء. شو اسم الكتاب؟ شرح حديث النزول. وين مطبوع؟ في الرياض، مطبع الدار العاصمة المملكة العربية السعودية. بأي سنة؟ 93. أي صحيفة؟ 217 يقول: وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم. حاشا لله، تنزه الله. هذا ابن تيمية، هذا ابن تيمية يلي جمعته بسموه شيخ الإسلام. هذا شيخ الإسلام عزامكم. شو بيقول محمد زاهد الكوثري في كتابه الإشفاق على أحكام الطلاق؟ بيقول: إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. فابن تيمية منه شيخ الإسلام، ابن تيمية شيخ المجسمة، ابن تيمية شيخ مين؟ المشبهة، ابن تيمية شيخ مين؟ المتطرفين والإرهابيين، صاحب أصحاب الفكر التكفيري الذين يستبيحون دماء الأمة. فهذا الكتاب فيه يقول ابن تيمية، صحيفة 217: وأبوكم الذي في السماء يغفر لكم. إذن هذه الآية تكذبهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. معناته ما في نبي قال ذلك، وإلا بيكون كذاب هذا النبي، وهل يجوز هذا؟ ما في نبي قال الله أبونا، وإلا بيكون مهدد بجهنم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهل يجوز هذا على الأنبياء؟ إذن لا موسى ولا عيسى ولا داود ولا أيوب ولا آدم ولا أي نبي، ولا واحد منهم قال الله أبونا، ولا واحد منهم قال نحن أبناء الله. واضح الكلام؟ إذن الله منزه عن الولدية وعن الوالدية، منزه عن كل ذلك، منزه عن كل ذلك. واسمع بعد، روى البخاري في الصحيح أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، يعني حديث قدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. إذن نسبة الولد إلى الله شو؟ شتم لله، شتم لله. واسمع معي هالعبارة: كل ما فيه نقص من نسبة العضو والجزئية والولد إلى الله هو شتم لله عز وجل، كل ما هو تكذيب لله هو شتم لله. وممن قال إن نسبة الأعضاء والأجزاء إلى الله شتم لله الرازي في التفسير، الرازي في التفسير، هذا اسمه شتم لله. شو اسمه؟ شتم لله. إذن لم يرد لا في الكتب السماوية السابقة ولا على لسان نبي من أنبياء الله. 124,000 نبي و 313 رسول منهم، ما واحد منهم قال الله أبونا، ما واحد منهم قال نحن أبناء الله. ماذا قال القاضي عياض من كم يوم ذكرناها؟ والقرافي المالكي: من نسب إلى الله الأبوة أو البنوة فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. ومين قال إنه هذا اللفظ لا يقبل فيه التأويل؟ كمان ذكرنا لكم الاسم: القاضي المفسر أبو محمد ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث، في المجلد الثالث قال هذا اللفظ كفر صراح لا يقبل فيه التأويل، كفر صراح لا يقبل فيه التأويل، انتهى. فلا يصح أن يقال الله أبونا. لو واحد قال أردت معنى العطف والحنان، أردت معنى المجاز، هذا غير مقبول. هذه المسألة حين فيها من كم يوم، لكن الآن نحذر أن هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يقال الله أبونا أو نحن أبناء الله، هذا لا يقبل فيه التأويل، كفر صراح لا يقبل فيه التأويل، هذا شتم لله، هذا شتم لله والعياذ بالله تعالى. ومن الإلحاد في أسمائه ما يقوله بعض السفهاء في بيروت، كونوا عم يحكوا مع بعضهم، شو بيقول أبو الخيم الزرقاء عن رب العالمين؟ أعوذ بالله، لا يقال عن الله أبو الخيم الزرقاء، واضح الكلام، هذا لا يليق بالله عز وجل، فيجب التحذير من ذلك، ويجب نهي الناس عن ذلك، ويجب نهي الناس عن ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى ما يقوله بعض أهل حمص، البعض وليس الكل، انتبهوا، لما نحذر من مسألة بيقولها أهل بلد مش معناته كل أهل البلد بيقولوها، لا، حمص فيها أولياء، حمص فيها علماء، حمص فيها فقهاء، حمص فيها قراء، حمص طلع منها أولياء كثر. بس شو عم نقول؟ بعض أهل حمص. كيف هلأ قلنا بعض الناس ببيروت؟ يعني كل أهل بيروت بيقولوا هالكلمة؟ لا، بعض الناس. ماذا كان يقول بعض أهل حمص عن الله؟ على زعمهم يقولون صباغ الليمون، صباغ التين والتمر. أعوذ بالله، هذا لا يليق، ليس من أسماء الله. على زعم صباغ الليمون، صباغ التين والتمر، لا يقال عن الله صباغ، حاشا لله، هذا لا يليق بالله عز وجل، إلحاد في أسمائه، هذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه. وأيضا من جملة الإلحاد في أسماء الله قول بعض الناس عن الله سبحان المقيم. أعوذ بالله، لا يقال عن الله المقيم. هن شو قصدن على زعم وشو فهم؟ هو الذي جعلك تقيم في هذا البلد، وجعل من في البلد الآخر يقيمون فيه، وجعل من في البلد الثالث يقيمون فيه، هذا فهمهم. مع ذلك هذا لا يجوز، هذا من الإلحاد في أسماء الله. الله ماذا قال؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلحاد في أسماء الله. يا إخواننا، كل ما ورد في القرآن وفي الحديث الصحيح وإجماع الأمة لا يكتفون به، ما بيستعملوا، بيروحوا بيركبوا أسماء من عندهم ويطلقونها على الله، هذا لا يجوز، هذا إلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسمائه قول بعض الناس الخمار، هذا وين موجود؟ في كتاب طبع في دمشق بسموه معراج التشوف إلى حقائق التصوف، وذهبنا وحذرناهم منه، لكن للأسف صاحب هذه المطبعة وعدنا أنه سيجمع النسخ من الأسواق وأنه سيتلف هذا الكتاب، لكنه لم يوفي بوعده. رحت أنا وبعض إخواننا إلى دمشق، إلى شارع الحلبوني، مكتبة البيروتي، وتكلمنا مع صاحب المكتبة وأريته الكتاب، كتاب هالقد حجمه، مسمين وعزعم معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ابن عجيبة، بيقولوا فيه عن الله الخمار، ويسمونه بالخمر الأزلية، هذا كفر وضلال، هذا لا يليق بالله، حاشا لله، تنزه الله، على أي كمال يدل هذا بزعمكم؟ بل هذا يدل على النقص والاستخفاف وليس على الكمال، يدل على الاستخفاف. يسمون الله بالخمار، يسمونه بالخمر الأزلية، هذا شتم لله، استخفاف بالله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسمائه قول بعض الناس أبوس ربك، وهذه بعض أهل حلب، بعض أهل حلب، مش كل أهل حلب، بعض أهل حلب يقولون أبوس ربك. شو بيقول الإمام اللغوي الفيروز آبادي؟ شو بيقول الزبيدي؟ البوس التقبيل، البوس التقبيل. لما انت بتروح على البيت هلا بتسلم على امك، اول ما تفوت على البيت سلم، هذه من الاداب النبويه، وهذا السلام يكون بركه عليك وعلى اهل البيت. هذا الاداب متى تركوها؟ هلا لما بتروح على البيت تكون امك عم تشتغل وتعبانه، بتسلم عليها، تدعي لها، تاخذ ايدها وبتبوسها. شو صار فيه؟ التصاق جسم بجسم أم لا؟ هذا البوس، التصاق جسم بجسم، التصاق جسم بجسم. تأخذ إيد بيك بتقبل له إياها، ما تفوتوا على البيت دفش وما تطلعوا من البيت تلبيط. دفش وتلبيط لا يليق هذا مع الأم والبي. المطلوب مع الأمهات والآباء شو؟ المبالغة بالأدب والاحترام وجبر الخواطر، وجبر الخواطر، جبر الخواطر. حلو يا أخوانا، هذه أمك التعبانة قاعدة عم تشتغل، المريضة تعبانة بخدمتك، لما بتفوت أنت بتدعي لها وبتبوس إيديها وبتتشكرها، ما بينجبر خاطرها؟ بدل ما تفوت صراخ وعياط وما خلصت وليش ما اخبرها وشو عامله، طول بالك، وين فايت؟ وين فايت هجوم؟ وين فايت؟ في ادب، في احترام. بعض الناس امرهم عجيب، بيصير مع زوجته كانه بواب وشوفير وسيرالنكي وخادم، ومع امه وحش كافر. مع زوجته السائق المطيع الساكت، مع زوجته الخادم المنبطح، مع زوجته، بس مع أمه وحش كافر. حتى ما أقول عبارة ثانية غير وحش، وحش كافر. مع أمه بيهجم هجوم، بيظلمها، بيرفع صوته عليها، بيصرخ، بيعيط، بيأذيها، بيبكيها، بيكسر لها قلبها وخاطرها، وهي ليل نهار عم تشتغل، ليل نهار بتركض له للسحور وللإفطار، للغسيل وللتنظيف وللجلي وللشطف، وهو نايم بالمكيف عم بيشخر، بفيق وهي سهرانة، بيرتاح وهي تعبانة. الله أكبر، الله أكبر. عجيب وغريب، ما أقسى هذه القلوب يلي بتتجبر على أمهاتها وآبائها. قلوب قست، قلوب أظلمت، قلوب فقدت. تتجرأ تظلم أمك؟ أنت خبيث؟ أنت ظالم؟ أنت مجرم؟ أنت ملعون؟ عاق لأبويك؟ لعنات الله تنزل عليك؟ سخط الله يحل عليك؟ كيف تتجرأ تظلم أمك وبيك؟ كيف تتجرأ على ظلمهما، على سبهما وضربهما؟ كيف؟ لا تخاف أن تخسف بك الأرض، لا تخاف أن تنسخ إلى حجر، لا تخاف أن ينتقم الله منك فتجعل عبرة للناس في الدنيا قبل الآخرة. العاقل أبويه، العاقل أبويه، قد ينتقم الله منه فيعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والعاقل أبويه لا يدخل الجنة مع الأولين. العاقل أبويه أمره خطير، العاقل أبويه أمره مفزع. فاتقوا الله في أمهاتكم، اتقوا الله في أمهاتكم، اتقوا الله في آبائكم. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف لك إذا كان الظلم مع أمك وبيك؟ ما تخاف من الله؟ ما تخاف؟ أن تدخل جهنم؟ ما تخاف أن تعذب في قبرك بسبب ظلمك لأبويك؟ يا إخوانا، من عظيم شأن الأم المسلمة، من عظيم شأن الأم المسلمة إذا ماتت وهي تلد تكون شهيدة. الأم المسلمة إذا ماتت وهي تلد تكون شهيدة. تعرف يعني شهيدة؟ يعني لا تعذب لا في قبرها ولا في مواقف القيامة، ولا تدخل جهنم، بل تدخل الجنة بلا عذاب. الأم المسلمة التي ماتت وهي تلد أو ماتت بسبب آلام الولادة هي شهيدة عند الله. وجاي أنت عم تتكبر عليها وتنتفخ، اتق الله فيها، اتق الله في أبيك. الرسول قال رضا الرب في رضا الوالد، يعني رضا الوالد يوصل إلى رضا الرب. الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، نسأل الله السلامة، شيء مخيف. الأب إن ظلم من ابنه قلبه يحترق، فإن دعا هذا الأب على ابنه يستجاب له فيه، يستجاب له فيه. فاحذروا من دعوة آبائكم عليكم، احذروا أن تظلموهم لأن لا يدعوا عليكم. عجلوا إلى رضا الأمهات والآباء، عجلوا إلى تطيب خواطرهم. اللي ظالم أمه ومزعلها أو مبكى بيه وحارق له قلبه، يروح ركض يبوسن إيديهن وإجريهن، مش بس إيديهن، إيديهن وإجريهن، ويحطلن إجريهن على راسه ويسترضيهن، يستسمح منهم قبل أن يموت. أنت تخيل حالك جاي يوم القيامة بين الخلائق وأبوك خصمك. يا لطيف، يهلكك الله، يقصمك الله. تخيل أنت يوم القيامة أمك جاي عم تدعي عليك. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من مسخ القلوب. فاحذروا لا تكونوا كهؤلاء الذين يكونون إمعة مع زوجاتهم، وظالمين فاجرين فاسقين متوحشين مع أمهاتهم وآبائهم. وانتبهوا، هذا منه تحريض على الزوجات، لأنه حتى زوجتك بدك تعاملها باللطف والعدل والرحمة والشفقة. بس اللي عم بحكي عنه أنا، ما تكون هيك، ما تكون أنت خادم منبطح تحت إجرين مرتك، ومع أنك وحش كافر سبع مفترس. إياك تكون هيك مع أمك. لو كبروا شويربك وطلعوا وحلقتهم، ولو كبر راسك، ولو صرت رئيس وزراء ورئيس جمهورية وملك وحاكم وسلطان وخليفة وزعيم وقائد جيوش، تبقى تتشرف بخدمة إيدين وإجرين أمك وبيك. لو صرت خليفة ما بتكبر على أمك، لو صرت زعيم وملك ما بتكبر عبيك، ما بيكبر راسك عبيك. الله ينتقم منك، والعاق لأبويه الله لا يبارك فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. العاق لأبويه عاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة. وكم من حكايات فيها العبر في الانتقام ممن ظلموا الأمهات والآباء. انتبهوا، تفوت على البيت بتسلم عليها، تدعي لها، بتبوس إليها. كنا عم نضرب مثل بكلمة البوس اللي هي التقبيل. تاخذ انت ايد بيك بتبوسها، بيكون التقى جسم بجسم. تعبط ابنك بتبوسه، بيكون التقى تمك بخد ابنك، بيكون التقاء جسم بجسم. فالبوس شو معناته بلغة العرب؟ التقبيل. فمن نسب البوس الى الله ليس مسلما. يعني اللي بيقول ابوس ربك جعل الله جسما يمثل، الذي يقول أبوس ربك جعل الله جسدا يلمس. سؤال سيدنا زين العابدين، لا إله إلا أنت سبحانك، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تحس ولا تجد، واضح؟ وهذا من معنى ليس كمثله شيء. مرة من المرات كنا ببلد سوري، مدينة سورية، واحد قال هالعبارة فحذرنا ونبهنا، صار عطلي يجي ما كان يقبل، بده يدافع، بنقصد وما بنقصد ومدري شو، كله هذا التعبير لا يليق بالله، تكذيب للآية ليس كمثله شيء. خلاص بده ينتصر لرأيه، بده يدافع عن رأيه، ما كان يقبل بالمرة. حاولنا حاولنا حاولنا، أعطينا الأدلة، ذكر العلماء، الكتب، مقفل، أم على قلوب أقفالها، ومن يهدي القلب ومن يفتح القلب إلا الذي أغلقه. ما كان يفهم، ما عرف عملنا له. بعد كل ذلك بالهدوء والأدلة والكلام ما كان يفهم، قلت له بدي أسألك هالسؤال، أنت مشورب وعامل لي عنتر وحامل لي الفرد وماشي بالصغير بالطريق، إذا واحد مرصيف لرصيف قال لك أبوس مرتك، شو بتعمل؟ حنقر حنقر، قد يقال مع عادات الحكاية وقفوا شوية إنه بيسترجي حدا يقول له أبوس مرتك. قلت له بل قال لك أبوس مرتك وقال لها أصدي مرحبا كيف زوجي. قال كيف؟ مين بيقبل هيك؟ ما كان يقبل. منك قبلين يقول لك أبوس مرتك ولو على زعمك أولها، وتقبل أن تقول أبوس ربك على زوجتك؟ لا تقبل على زوجتك، لا ترضاها لأنك تفهم معناها. عرفت ليش ما قبل على زوجته؟ لأنه بيفهم معناتها، يعني هو كذاب لما عم بيقول لا ما بنقصد، يعني كذاب. لو واحد قال له أبوس مرتك وقصدي مرحبا كيفك، يقبل؟ لا يقبل، يمكن بيشيل الفرض بأوصه. فإذا هو كذاب دجال يفهم ما معنى البول. فاللي بيقول أبوس ربك جعل الله جسما يلمس، وهذا إلحاد وكفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ماذا قال الباقلاني؟ بدنا الكل يكون حاضر، هي عبارتين ثلاثة يعني مطلوب نحفظهم. كم مرة صرنا عايدينهم؟ 13 مرة. حافظ الله على نفسه وحفظناه عليه ومن لا حضرة في جامع برج أبي حيدر مع الدرس، لكن هنا المسجد سيبقى فيه الدرس أيضا، يعني حيكون فيه من عم يدرس، فاللي ما قادر يطلع بيجي لهون. بارك الله بكم، نهلل ونصلي على النبي.